بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا، وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، واتخذوا من دون الله آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، والصلاة والسلام على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، صلى الله وسلم على حامل لواء العز في بني لؤي وصاحب الطود المنيف في بني عبد مناف بن قصي، صاحب الغرة والتحجيل المذكور في التوراة والإنجيل، وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولو وإن كان لي من شكر فإني أشكر الله تبارك وتعالى، ثم أشكر أهل الفضل وعلى رأسهم عميد هذه الكلية عميد بحري سالم علي باريان وسعادة العميد عثمان فدعن، وأشكركم على بشاشتكم وحسن استقبالكم وعلى إيمانكم وحبكم وطموحكم، لأنكم أنتم أمة الإيمان والحب والطموح، أنتم أمة الأصالة، يوم لا يكون في الدنيا إلا أصالتكم وإلا حبكم وطموحكم. وكلمتي هذه كما أسلف العميد كلمة إلى الجندي المسلم، وجندي بلا إسلام شخص لا حقيقة له، وعين بلا إيمان مقلة عمياء، وقلب بلا إيمان قطعة من اللحم، وفصيل وكتيبة بلا إيمان قطيع من البهائم، وعالم بلا إيمان أرض ملعونة، وقطاع بلا إيمان قطاع مغضوب عليه. والإيمان هي أكبر قضية أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس بلا إيمان عسكريين أو مدنيين بريين أو بحريين معناهم أنهم يعلنون التمرد على الله والفشل والانهزامية. ورسالة الإيمان هي رسالتنا يوم نكون يوم نعيش بها مؤمنين ومؤدين بها إلى الناس. قال سبحانه وتعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ومحمد إقبال يحيي الإيمان يوم يسار به على البحار، وأنا أتكلم عن البحار اليوم لأنني أمام كتائب تتوجه بالدعوة على مثل البحر، لتوصل الدعوة الإسلامية إلى الذين لم يعرفوا أن وراء البحر مسلمين. يوم يقف عقبة بن نافع على البحر الإقلنطي المحيط الإقلنطي ويقول لفرسه يخاطبه وقد ملأ قلبه، هو عقبة ملأ قلبه بالإيمان، يقول: والله الذي لا إله إلا هو لو أعلم أن وراءك أيها المحيط أرضا تقبل الإسلام لخدت بفرسي هذا البحر والمحيط لأبلغ دعوة الله. ففي هذا الموقف يقول شاعر الباكستان محمد إقبال، يقول: يا رب، من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارا، كنا جبالا في الجبال وربما صرنا على موج البحار بحارا. نحن أمة لا إله إلا الله، وبعثنا للبشرية لا لنبني قصورا للبشر ولا سياجا للبشر ولا نقدم طعاما وشرابا للبشر، بعثنا لنأخذ البشر من النار وندخلهم الجنة، بعثنا لنسجد البشر لرب البشر سبحانه وتعالى. أرواحنا يا ربي فوق أكفنا نرجو ثوابك مغنما وجوارا، لن تنس إفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والأرض تقذف نارا. يقول سبحانه وتعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون. هذا الكافر وزخرفا ذهبا، إنه رخيص الذهب، إن الدنيا رخيصة إذا سلمت الكافر، وإن مقصد المؤمن لا ليتسلم الدنيا للدنيا ولكن ليتسلم الدنيا لله. وزخرفا: وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. أتينا إلى العالم والعالم مليء بالذهب والفضة والدراهم والدنانير، كسرى أنوشروان حاكم فارس بقي في إيوانه يحكم العالم 1000 سنة. كان ينظر إلينا معشر العرب وهو الواقع أننا أمة بدوية، أمة رعي، أمة ماشية، أمة يقتل الواحد منهم أخاه على مسرب الناقة على الشاه. ولذلك يمتن الله علينا نحن العرب أمة الرسالة، يقول: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إي والله، ضلال التبعية والالهزامية، ضلال التخلف والرجعية، ضلال الفكر العفن والشرك والانحياز والكفر. فلما بعث صلى الله عليه وسلم كان يحفر الخندق بعد 10 سنوات أو أكثر من دعوته، وهو على بطنه حجران من الجوع صلى الله عليه وسلم، فيأخذ المعول ويضرب به الصخرة فيرى شريانا من الضياء والنور في الجو في السماء، فيقول له الصحابة: ما هذا يا رسول الله؟ قال: لقد بشرني ربي بفتح قصور كسرى. قال المنافقون: كسرى أنوشروان؟ قال: كسرى أنوشروان. فيقول منافق: نحن لا نستطيع أن نذهب لحاجتنا من الكفار وتبشرنا بقصور كسرى وقيصر؟ كسرى أنوشروان؟ قال: كسرى أنوشروان. وقال: نعم. وقال: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. ولكن بعد 25 بل أقل من 25 سنة ذهب الصحابة ليقولوا لكسرى أنوشروان: انزل من على هذا المنبر، فإنك دجال في الأرض، إنك عميل وثني لا تستطيع قيادة البشرية. فأنزلوه. يأتي الصحابة في القادسية 30,000 ويقابلهم من فارس العجم الكافر 280,000. لم نقاتل الناس بقوات، كنا نقاتلهم بإيمان مع نسب من القوة. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يأتي سعد 30,000، لكن 30,000 الواحد منهم يحمل إيمانا بالله العظيم، يقدم دمه قبل جسمه في المعركة، يقدم روحه لله، يحمل روحه على كفيه. الجندي الواحد أحب كل ما في الأرض إليه هذا الدين. الجندي الواحد يحضر المعركة فيأخذ غند سيفه ويكسره على رقبته ويقول: يا ربي أسألك أن تأخذ من دمي هذا اليوم حتى ترضى. هذه أمة الحب والإيمان والطموح. يصلي بهم سعد قبل المعركة رضي الله عنه وأرضاه، وكانوا 30,000 كما أسلفت، فيكبر فيكبرون، ويركع فيركعون، ويرفع فيرفعون. فينظر رستم قائد فارس قائد 280,000 فيغضب ويقول: علم محمد الكلاب الأدب. يعني يقصد الرسول عليه الصلاة والسلام، أمة مبعثرة، أمة متخلفة، لكن علمها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم كيف تأخذ المجد. وقبل المعركة يقول رستم لأحد جواسيسه وعيونه واستخباراته: اذهب في الليل وادخل في جيش المسلمين، ثم تعال وادخل في الليل في جيشي لترى ماذا يصنع الجيشان. فذهب هذا الجندي الفارسي العجمي الوثني فدخل في جيش المسلمين. ماذا سوف يجد جيش المسلمين؟ يجد عبادا، عباد ليل إذا جن الظلام بهم، كم عابد دمعه في الخد أدراه، وأسد غاب إذا نادى الجهاد بهم، هبوا إلى الموت يستجدون لقياه، يا رب فابعث لنا من مثلهم نفرا يشيدون لنا مجدا أضعناه. والله مجد أضعناه يوم تأخرنا في آخر ركب الأمم، والله إنه لمجد خسرناه يوم تقهقرنا وأصبح إخوان القردة والخنازير من إسرائيل وأمثال إسرائيل تغطي شمسنا بطائرات الميراج، كما يقول شاعر العرب: فأطفأت شهب الميراج أنجمنا وشمسنا، وتحدث نارها الخطب نسفا ونكرا وتنديدا بغارتها. الله كم ندد يوما وكم شجب. لكن المسلم في ذاك الزمن يقول: لا بد أن تحكم شريعة الله عز وجل. قبل المعركة وصل هذا ودخل في جيش المسلمين فوجد هذا يتلو كتاب الله في الليل من الجنود قبل المعركة بليلة، ووجد حلقة هنا تتدارس الحديث ويتباكون على سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ووجد نفرا آخر يستعد للمعركة يريش السهم يبريه ويرفع السيف ويحاذيه وينكت الرمح ويواريه ليستعدون للقاء الله، ووجد سعدا مع أركان قيادته يجتمع اجتماعا خاصا ليكثر الدعاء والإلحاح إلى الله. النصر لا يأتي إلا من عند الواحد الأحد، النصر يأتي من فوق 7 سماوات، النصر والتمكين في الأرض من الله عز وجل. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فخرج هذا الجندي الفارسي وذهب إلى جيش فارس فوجد هذا الجندي سكران والهان تأس الخمر بيده. انظر إلى المعصية، والله لا عصية في الأرض مقت وأخزى ولعب سبحانه وتعالى. ووجد إلى جندي آخر يعاقر فتاة في الفاحشة، وإلى بقية الجنود سكارى وما هم بسكارى ولكنهم في نوم عميق. ورجع إلى رستم القائد الأعلى فأخبره فعض أنامله وأخذ يتلوم على أصابعه ويقول الهزيمة الهزيمة، سلام على العراق لا عراق بعد اليوم. نعم عرف قبل المعركة. وأتى سعد في الصباح الذي قام في الليل، سعد بن أبي وقاص يلبس أكفانه من تحت الثياب، يقول محمد إقباله يتكلم في جيش أفغانستان يوم زار ظاهر شاه، يقول كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفار، لو كان غير المسلمين لصاغها حليا وصاغ الكنز والدينار، أرواحنا يا ربي فوق أكفنا نرجو ثوابك مغنما وجوارا. وقبل المعركة بساعات قال رستم انتظر يا سعد قليلا، سعد أحد العشرة المبشرين بالجنة. قال ماذا تريد؟ قال لسعد أرسل إلي جندي من جنودك أتكلم معه لينظر ما لهذه الأمة، أمة الصحراء، أمة الجعلان، أمة الضب، تخرج من الجزيرة العربية تريد أن تأخذ أعظم دولتين، تبتلع أعظم دولتين في الدنيا. ماذا طرأ عليهم؟ أتغيرت مستوياتهم؟ ارتفعت ثقافتهم؟ لا، لكنهم سكب في قلوبهم الإيمان. أي قوة، أي جيش، أي كتيبة، أي بحرية بلا إيمان لا يفرح بها أبدا. إذا بكينا بلا إيمان سوف نتساوى مع الناس في هذه النسب الإضافية، ثم يتغلبون علينا بقوتهم ومادتهم. قال سعد لربعي بن عامر عمره 30 اذهب إلى رستم وقابله. أتى رستم أراد أن يرهب المسلم هذا الجندي حتى يتلعثم لا يستطيع أن يتكلم. فجلس رستم مع أعضاء القيادة مع الوزراء مع البطارقة وصف الذهب والفضة ليرهب هذا العدو. نحن لسنا أمة ذهب ولا فضة، أمة معنويات صارخة تتحدى الباطل. فوقف ربعي أمامه فقال رستم ماذا جاء بكم؟ قال جئنا نفتح الدنيا. ما أحسن الكلمة، كأنها قذيفة، جئنا نفتح الدنيا. فضحك رستم وضحك من حوله. قال رستم تفتحون الدنيا بهذا الفرس الهزيل وبهذا الرمح المذلم وبهذه الثياب الممزقة؟ قال ربعي وانتهى كالأسد في وسط البلاط، نعم إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فلما سمع الكلمات غضب وقال والله أو حلف بآلهتي لا تخرج حتى تحمل ترابا. فحمل على رأسه التراب ودخل به على القائد الأعلى سعد بن أبي وقاص. فتبسم سعد وافترح لما رأى التراب وهي بشائر النصر، وقال كم تركم، وهو تدمع عيناه، كم تركم من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. وبعد 3 أيام اجتيح الباطل ودمر الجيش جميعا ودخلت المدائن. وأتى سعد إلى قصر الضلالة والعمالة قصر أنيشروان وقال وهو يكبر الله أكبر فانصدع الإيمان. ثم قال سعد مرة ثانية كم تركم من جنات وعيون وزروع ومقام كريم. يوم كان الجندي المسلم يحمل لا إله إلا الله يريد أن يقدم روحه في سبيل لا إله إلا الله، الرسول عليه الصلاة والسلام جمع ضميمة من الجزيرة العربية. ماذا تريد؟ أتريد ملكا يا رسول الله؟ يقول الجاهلين أتريد، إن تريد ملكا ملكناك، إن تريد زوجة زوجناك، إن تريد عطاء أعطيناك. قال لا. وفي أثر عنه يقول والله لو وضعتم الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركتها وأهلك دونه. وبالفعل بعد 30 سنة أشرف جيشنا على اللوار وعلى نهر الجنج وسمرقند وبخارى وتركستان، وأخذ خطيبنا يتكلم على منبر السند، ووقفنا على ضفاف نهر اللوار في فرنسا ويقول الغافق يا نهر، يخاطب الماء، أوراءك قوم؟ ولكن الماء لا يتكلم. هذه رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم يريد إنقاذ العالم. يأتي في معركة أحد صلى الله عليه وسلم بجنود، ولكن كل واحد منهم قرآن يسير على الأرض. والجندي يوم تغرس في قلبه شجرة الإيمان تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، فهو منضبط مع قيادته، فهو طائع مع رياسته، فهو واع لمصيره ومستقبله. وهو حافظ لأمانة بلاده، وهو طائع لولاة أموره. ويوم يتخلى الجندي أو الفرد أو أي مستوى من الناس عن إيمانه فهو خائن مع الله، خائن مع رسول الله، خائن مع دين الله، خائن مع ولاة أموره، خائن مع بلاده وقادته. لأن هذا الإيمان يربطك بالله الواحد الأحد، ثم يربطك بالإسلام دينا، ثم يربطك بولاة الأمور المسلمين، ثم يعلمك الآداب والخلق والحب والإيمان والطموح. أتى صلى الله عليه وسلم لمعركة أحد فقال: نقاتل الأعداء داخل المدينة، لأن أبا سفيان أتى بجيش يريد اقتحام عاصمة الإسلام. قال: نريد أن نقاتلهم داخل المدينة. فقام أحد الجنود الذين تربوا على سورة آل عمران، سورة البقرة وآل عمران، وجيل لا يتربى على هذه السور وعلى هذا المصحف سوف يكون جيلا ضعيفا ضئيلا مهزوما متخلفا. فقام يبكي هذا الجندي شاب في العشرين، قال: يا رسول الله، لا تحرمني دخول الجنة، اخرج بنا إلى الأعداء، فوالله الذي لا إله إلا هو لأدخلن الجنة. فيتبسم عليه الصلاة والسلام ويقول: بما تدخل الجنة؟ أبي شهادة؟ أبي مؤهل؟ أبي رتبة عسكرية؟ لم يقول صلى الله عليه وسلم، لكن هذه افتراضات. قال: بماذا تدخل الجنة؟ قال: باثنتين خصلتين. قال: ما هما؟ قال: بأني أحب الله ورسوله ولا أفر يوم الزحف. فدمعت عيون الناس. فقال عليه الصلاة والسلام: لئن تصدق الله يصدق، إن كنت صادق، إن كان الله يعلم أنك تريد هذا المبدأ، فوالله لتجدن الشهادة وتذوق الشهادة. ووصل المسلمون إلى أحد قريبا من المدينة، وهذا الرجل الذي يحب الله ورسوله ولا يفر يوم الزحف قلبه معه مملوء بالإيمان، ولبس هذا الجندي أكفانه، والله يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ويقول سبحانه وتعالى: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فلما وصلوا إلى هناك أتى هذا الجندي فقاتل حتى قتل، وتفقد صلى الله عليه وسلم جنوده البواسل فوجد هذا الجندي سريعا على التراب، فقبله وبكى عليه وقال: صدقت الله فصدقك الله، صدقت الله فصدقك الله. عبد الله بن عمرو الأنصاري يحضر المعركة فيكسر غمد سيفه، وكسر غمد عند العرب معناه ساعة الصفر، الخطر خطر ممنوع الاقتراب، هذا عند العرب. فلما كسر غنده يعني ما عاد يريد الحياة ولا أن يعيد مرة ثانية، ثم التفت إلى السماء قال: يا ربي، إن كنت تعلم أني أحبك فخذ من دمي هذا اليوم حتى ترضى. يجود بالنفس إن ظن البخيل بها، والجود بالنفس أغلى غاية الجود. إن كثير من الناس يسمونهم الآن في الساحة شهداء الفن، شهيد الفن، شهيد المسرح، والله شهيد الضلالة والعمالة، شهيد التخلف والتبعية، شهيد الفكر والفن العفن الذي ما عرف الله، شهيد يموت على فتاة، شهيد يقتل على كأس، شهيد على مسرح. لا، بل الشهيد هو الذي يموت للمبادئ الأصيلة لترتفع لا إله إلا الله محمد رسول الله في الأرض. قال: خذ من دمي هذا اليوم حتى ترضى. فضرب، لكنه ما طعن بوخدة، إنما ضرب بثمانين أكثر، قال أنس أكثر من ثمانين ضربة، طعنه بسيف وضربة، ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم، فألقى جثمانه. لكن روحه: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يا أيها الجندي المسلم، إن هذه الروح لا بد أن تهتم بها أكثر مما تهتم بالجسم. لقد وجد في أوساطنا يا أيها الجنود البواسل من يهتم بجسمه ونظارته وملابسه وفلته وسيارته أعظم ممن يهتم بروحه. يقول أحد المربين اسمه أبو الفتح: يا متعب الجسم، يا متعب الجسم، كم تسعى لراحته؟ أتعبت جسمك فيما فيه خسرانه؟ أقبل على الروح واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. والله لا ينظر الله عز وجل إلا إلى القلوب. صح في صحيح مسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى أعمالكم وقلوبكم. هذا القلب يوم يعلم الله صدقه وإخلاصه وإيمانه يرزقه أكثر مما يتمنى. قتل عبد الله بن عمرو بثمانين ضربة، فأتى ابنه يبكي وهو مكتوب، قال عليه الصلاة والسلام: ابكي أو لا تبكي على أبيك، والذي نفسي بيده ما زالت الملائكة تظلله بأجنحتها حتى رفعته. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يا جابر، والذي نفسي بيده لقد كلم الله أباك كفاحا بلا ترجمان. والحديث حسن. فيقول الله لهذا الجندي الذي قتل شهيدا: تمنى علي. قال: أتمنى. انظري للأمنية: أتمنى أن تعيدني إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية. قال: إني كتبت على نفسي أنهم إليها لا يرجعون فتمن. قال: أتمنى أن ترضى عني فإني قد رضيت عنك. قال الله عز وجل: فإني أحللت عليك رضواني لأسخط عليك أبدا. فجعل الله روحه وأرواح إخواني في حواصل طير تريد الجنة فتشرب من مائها وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش حتى يرث الله الأرض ومن عليها. ومن الذي باع الحياة رخيصة ورأى رضاك أعز شيء فاشترى؟ أما رمى نار المجوس فأطفئت وأبان وجه الصبح أبيض نيرا. ومن الذي دكوا بعزم أكفهم باب المدينة يوم غزوة خيبر؟ يا أيها الأمة الخالدة، يا أبناء الذين حملوا الهداية البشرية، أجدادكم ماتوا على ضفاف الدنج واللوار والسند وسمرقند. أجدادكم رفعوا لا إله إلا الله. قتيبة بن مسلم يدخل كابل، كابل التي أبى الشيوعي أن يترك كابل، كابل التي هدمها الشيوعي بطائراته، بزحف الأحمر، بدباباته، هدم مساجدها، قتل أطفالها، مزق أعراضها، لأنه ما وجد مثل قتيبة يحمل الإيمان والحب والطموح. وقفت قتيبة على كابل يحاصرها، القائد المسلم بن قتيبة الباهلي الشهير قتيبة بن مسلم وقف على كابل يحاصرها، فلما انتظر بقي عن المعركة يوم أو يوما ونصف. قال: أين محمد بن واسل؟ يقول قتيبة القائد المستشاريه وقواده: أين محمد بن واسع؟ محمد بن واسع عابد عالم زاهد خرج مع الجيش. قالوا: ما ندري أين هو، الجيش 100,000. قال: اذهبوا والتمسوا لأين محمد بن واسع، فإني أسأل الله أن ينصرنا بفضله ثم بدعاء هذا الرجل الصالح. يوم يكان تقدر أهل الصلاح ويعظم أهل الصلاح وأهل الإيمان. عرف قتيبة أنه لا يمكن أن يدخل هذه الأسوار ويخترق المدينة إلا بدعاء الصالحين، فوقف. فالتمسوا قتيبة فوجدوه يصلي الضحى وقد وضع رمحا وكذا ورفع سبابته إلى الحي القيوم الذي ينزل النصر سبحانه وتعالى. فرجعوا إلى قتيبة فأخبروه الخبر فدمعت عين قتيبة. قال: والذي لا إله إلا هو لأصبع محمد بن واسع، أصبع محمد بن واسع خير عندي من 100,000 سيفا شهير ومن 100,000 شاب طرير. لماذا؟ لأن النصر من عند الله. وبدأت المعركة وانهزم أعداء الله ودخل قتيبة كابل. ولما قتل هناك أناس رجعوا يخبرون الخلفاء، فيقول أحد العلماء: من القتلى؟ قالوا: فلان وفلان وفلان وأناس لا نعرفهم. فبكى هذا العالم وقال: ولكن الله يعرفهم. أنتم أبناء الذين حملوا الإيمان للبشرية، أما أن تنتظر من البشرية صناعة كما أسلفت فلا تنتظر. لقد بلغوا من الصناعة ما بنوا لنا هذه الصلاة، وما قدموا لنا هذه المأساة، وهذه الطاقات وهذه الخدمات، فهم شهدوا وتفوقوا في الشهود. منهم أخذنا العودة والسجارة، وما عرفنا ننتج السيارة. من دمر العمال في بولندا، ومن أتى بالرزق في يوغندا. من دمر البيوت في نزاكي، من ضرب اليونان بالأتراك. من الذي ناصر إسرائيل حتى تصب عنفها الوبيلة؟ إنهم ينتظرون منا إيمانا لينقذوا أنفسهم من النار. كريسي موريسون الأمريكي يقول في كتاب الإيمان لا يقوم وحده: يا أيها المسلمون، لقد قدمنا لكم ملاذ الحياة، البرادة والسخانة والثلاجة، ولكنكم ما قدمتم لنا غذاء الروح الذي هو الإيمان. وقفت البشرية وجربت أنفسها وأحرقت أوراقها في الساحة، فما وجدت لها منقذ إلا الله الواحد الأحد. قال ابن تيمية: أرض لا تشرق عليها شمس الرسالة فهي أرض ملعونة، وقلب لا يشرق عليه شمس هذا الدين فهو قلب مغضوب عليه. ومن اعتقد أنه سوف يهتدي بهدى غير هدى الله الذي أرسل به محمد عليه الصلاة والسلام فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين كائنا من كان، لأنه معناه يخالف العقل والنقل والحس والعادة. فلا والله لا تنقذ إلا الإيمان، تحملونه رسالة، فإن علومنا هذه وسائل، وغايتنا أن نرفع لا إله إلا الله محمد رسول الله في الأرض. أنا قلت: جربت الساحة المبادئ الضالة، أما أتى تيتو في غزلافيا فأتى يقول يريد أن يبعث بعثا جديدا في العالم ويكون رئيسه، فسحق لأنه ضال، وأحرق الشباب في أتون الحرب. أتى هتلر قبله النازي المجرم، فذبح الناس بالحديد والنار لأنه ما يريد بقاء الإنسان وحياة الإنسان. قالوا هم البشر الأرقى وما أكلوا شيئا كما أكلوا الإنسان أو شربوا، هم القتلة. ولذلك نظموا منظمة، منظمة اليونسكو، يقول الحفظ حقوق الإنسان. قاتلكم الله، أتحفظون حقوق الإنسان وأنتم الذين ضيعتم حقوق الإنسان؟ والله لا يحفظ حقوق الإنسان إلا المسلم الجندي يوم يملأ قلبه بالإيمان. إثيوبيا تسحق، أفغانستان تسحق، فلسطين تسحق. وإذا قتل كلب في أمريكا احتجوا وعقدوا هيئة مجلس الأمن أو مجلس الأمن أو هيئة الأمم المتحدة. أنتم الأمة الخالدة، إنقاذ العالم من أيديكم، لكن بشرط أن تتقون الواحد الأحد. المعاصي تدمرنا، تسحقنا، تؤخرنا، تطمس ذكاءنا وفهمنا ومعارفنا. يا أمة في عمرها لم تحيا إلا بالجهاد، كفرت بمجلس أمن من نصب المنايا للعباد. القاتل الإنسان خابوا ما لهم إلا الرماد، جثث البرايا منهم في كل رابية وواد. فعلاء الإنسان هو بكم ولكن أنتم بالإيمان. والذي أريد أن أقوله في ختام هذه الكلمة مسألتين أو مسألتان. الأولى مرض الشبهات يا أيها الإخوة الكرام. الله الله في الانتباه لهذا المرض، هو مرض خطير فتاك، ولكنه يودي بالدين ويسمحك وتصبح بعده صفرا في عالم الإيمان والقيم والأخلاق والسلوك. ومرض الشهوات، فأما مرض الشبهات فهو مركب إلحادي دبر من عهد إبليس لعنه الله، ومر بفرعون وبأبي جهل، ووصل إلى ستالين ولينين وماركس في روسيا، وهو مركب فصل الإنسان عن الله الواحد الأحد، تنكر الإنسان لربه تبارك وتعالى، جهل الإنسان بدينه وصلته، مسلم لكن ما يصلي، في حفيظته مسلم ما يصلي، أمسلم؟ أيراد منه خير ونصر؟ لا والله، إنما هو التدهور لهذه أو لكل بلاد هو في هذا الجندي، وخيانة لكل قادة ولولاة الأمر، وانحراف عن منهج الله في الأرض. مركب الإلحاد هو الذي وزع هذه الكلمات التي تستهدي بالدين. مركب الإلحاد أرانا الكافر وكأنه عظيم، والمسلم ليس بعظيم. أرانا الخواجة وهو شيء آخر، كأنه ملك يمشي على الأرض لأنه أتى من أمريكا أو فرنسا أو بريطانيا. أرانا الخواجة وكأن عقله ليس من عقول الناس، يحترم، ينظر إليه بعلو، لأننا ننظر إلى أنفسنا أن ما عندنا شيء وعندنا كل شيء، ولكن هذا ليس عنده شيء. يقول سبحانه وتعالى كما أسلفت في الآية: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة. يقول: يا أيها المؤمنون لا تغترون بعلو الكافر في الأرض، فإنه لو كان هنا لولا الخوف من أن المؤمن سوف ينحرف لأعطينا الكافر قصوره من ذهب خالص وفضة خالصة. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليه يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليه يتكون وزخرفها، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. اترك الكافر يأخذ ما يأخذ، يتملك ما يتملك، لكنه لا يتملك الإيمان. الإيمان عملة صعبة لا توجد إلا لمن يتقي الله عز وجل. مركب الإلحاد هو الذي أوجد في أوساطنا قوم يتكلمون بإلحاد، أحدهم يستهدي بالدين. وقد أسلفت في درسنا البارحة بعض النماذج ولا بأس أن أعيدها هذه الليلة. أحدهم الأدباء يقول: يوم نسي الله وموعد الله ولقاء الله والعرض على الله، يقول لأحد السلاطين البشر الحشرات الذين لا يملكون ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، هذا الشاعر اسمه ابن هاني الأندلسي، يقول لأحد السلاطين: ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار. سبحان الله، تعالى الله عما يقول ذاك المجرم علوا كبيرا. يقول: ما شئت أنت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار. فابتلاه الله بمرض على فراش المرض العضال حتى ينبح كما ينبح الكلب، ويقول: في بيتين حزينين أبعين مفتقر إليك نظرت لي فأهنتني وكذفتني من حالك، لست الملوم أنا الملوم لأنني علقت آمالي بغير خالك. أحد المجرمين الآخرين استقبل في دمشق وحمل على الأكتاف بشار الخوري لما نزل في مطار دمشق، استقبلته القومية العربية وصفقت له، فكان أول قصيدة ألقاها أن استهزأ بالإسلام. يقول: هبوا لي دينا يجعل العرب ملة وسيروا بجثماني على دين برهن. هبوا لي دينا يجعل العرب ملة وسيروا بجثماني على دين برهم بلادك قدمها على كل ملة ومن أجلها أفطر ومن أجلها صمي. لعن الله الخبث والتخلف والفكر العفن. يقول برهم الهندوكي أعطوني برهم هنا ليحكمنا بدون إسلام إذا كان الإسلام يفرق بيننا، لكن أراه الله في الدنيا والآخرة ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. أحد الناس لما نسي الله ونسي موعود الله ولقاء الله يقول في بيت وهو في أبيات إيه لأبو ماضي، قل جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت وسأبقى ذاهبا أو سالكا إن شئت هذا أم أبيت لست أدري لست أدري. سبحان الله ما يدري. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه فأنا من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. مركب الإلحاد وجد وانتشر بين الشبيبة وأخذ من هذا يطعن وحد في الإسلام، وهذه حرب ماسونية وزعتها الصهيونية العالمية وتذيعها بعد فترات هيئة الإذاعة البريطانية. حرب أن يوجد في المجتمع رجال دين ورجال آخرين ليس لهم دين، لا هم لهم، مطاوعة وغير مطاوعة، متطرفون والبقية وسط. يعني المغني ليس متطرف، شارب الخمر ليس متطرف معتدل، الذي يطارد الحمام والدجاج ومهمته في جمع الطوابع والسباحة وركوب الحمير ليس متطرف، أما الذي يحمل أصالته وعمقه ومبادئه وحماية دينه ومقدساته متطرف. عجيب، هذا حكم؟ هذه أصالة؟ هذه عمالة وجهالة وضلالة. ولو أني بليت بهاشميا خؤولته بنو عبد المداني لهان علي ما ألقى ولكن تعالوا فانظروا بمن ابتلاني. ومركب الشهوات وهو أخطر مركب، الشبهات أتى من روسيا موسكو، ومركب الشهوات أتى من بلاد الغرب، وهو يقدم في المرأة الخليعة الماجنة الفاجرة وفي المجلة السافرة الفاتنة وفي الأغنية الماجنة أيضا. الشبهات مرض اعتقادي، الشهوات مرض عملي، الشهوات المعاصي الكبرى يوم ابتلي بها الشباب يذهب أحدهم إلى أوروبا وإلى أمريكا فيجد السبل مفتوحة، يأتي إلى أشياء بسيطة من التعامل والانضباط في حياة الأمريكان أو الإنجليز فيأتي ينقلها لنا، قال ما رأيت أمة مثلهم في الانضباط، يقفون سرا عند المطارات وفي الدخول وفي الصالات، ونسي جرائمهم التي مثل الجبال مثل الرواسي، جرائم مخالفة الواحد الأحد، جرائم اختلاف الأنساب، هتك الأعراض، الزنا، شرب الخمر، الضياع القيم، القتل، الإبادة، النهب، السلب. فواحش قد أظلمت منها السماء والأرض منها أوشقت أن تقسم. هذه فواحش نسيها وأتى إلى عالم الانضباط. أهل العراق وما أدراك ما أهل العراق، أتوا إلى ابن عمر في مكة وهو يفتي الناس في الحج، فقال عراقيا في رأسي ورع بارد، الورع البارد يأتي عند بعض الناس، قال لابن عمر يا ابن عمر، قال نعم، قال ما على المحرم إذا قتل بعوضه، ما هي الكفارة والفدية إذا قتل محرم بعوضه؟ نامس. قال ابن عمر من أين أنت؟ قال من أهل العراق. قال قاتلكم الله يا أهل العراق، تقتلون الحسن الحسين ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأتي تستفتيني في ذباب أو في بعوض؟ هذا ورع بارد. يأتي بعض الناس من هناك فيخبرون بعض الانضباطات، انضباطات المواعيد. الأمريكان أمة صادقة، أمة مخلصة، أمة منضبطة، أمة تقهر شهواتها ولكن نسي هذا الجرائم. فهذا من مرض الشهوات وهو نفاق عملي ليس اعتقادي. مرض الشهوات ينتشر في المجلة الخليعة أن تتداول بين شباب الإسلام، شباب مراهق، شباب ما امتلأ قلبه بالإيمان، شباب ليس عنده نوافذ، شباب لا يعود إلى زوجة عفيفة على كلمة الله عز وجل وعلى حكم الإسلام، فيأتي يصل إلى الجريمة. ولذلك تتداول مجلة الخليعة في بعض الأماكن أكثر من تداول مصحف وصحيح البخاري وصحيح مسلم. الأغنية الماجنة تأتي مكان القرآن الكريم فتسمع صباح مساء وكوكب الشرق تقول هل رأى الحب سكارى مثلنا؟ وقد ورد هذا في مناسبة، هل رأى الحب سكارى مثلنا؟ ويستمعها الناس يقول ما أبلغ هذه الكلمات، لا ما رأى الحب فاشلين ولا متأخرين ولا متخلفين مثلكم. وحبكم ليس من الحب الذي يريده الله عز وجل، الحب أن تحب الله ورسوله هو المبادئ الخالدة الأصيلة. ولذلك يقول أحد الفنانين هؤلاء يقول يا من هواه أعزه وأذلني كيف الوصول إلى سبيلك دلني، الوصول على طريقك على يسارك إلى النار إن لم تتب إلى الله الواحد القهار. فهذه المسألة مسألة الذلة والاستخذار المسرح للمرأة للكأس ليست رسالة المسلم، هذا مسلم فكيف إذا كان جندي؟ أنت أيها الجندي ينظر إليك نظر اعتبار في مجتمعنا وفي كل المجتمعات، ينظر إليك أنك درع وأنك خوذة وأنك أنت ترسل يدفع غارات الأعداء ويحافظ على أمانة رسالة الإسلام ويعد جنده ليدفع دمه رخيصا في سبيل الله لا في سبيل أحد، لأن من يدفع دمه في سبيل أحد يدخل النار. يقول أبو موسى يا رسول الله الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. فأنت ينظر إليك أنك المعلم البارد أو أنك السياج أو أنك بعد الله عز وجل تدافع بدمك وروحك لكن في سبيل الله. فالله الله لا تطفئ لموعك وحبك وإيمانك وطموحك بالشبهات ولا بالشهوات. يا أمة الإصالة، يا أمة الرسالة، يا أمة العمق وأمة الحب والإيمان والطموح بمعناه الأصيل، أنتم الآن مرشحون لقيادة البشرية لكن بشيء واحد، بالإيمان، بالإيمان الذي هو يوصلك إلى المعالم الإيمان وعمل الإيمان ومزاولة الإيمان، ليس إيمان غلاة أهل التصوف الذي يقول أحدهم لا أصلي، قال أصلي، قال وصلت، قال كيف وصلت؟ قال يقول الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فإذا أتاك اليقين فقد انتهى، فقد أتاني اليقين. وكذب على الله، اليقين عند أهل السنة والجماعة معناه الموت، واعبد ربك حتى يأتيك الموت، هذه لا فسحة للمؤمن من عبادة الله حتى يأتيه الموت. فالإيمان الذي يراد من هذا الكلام إيمان يحملك في صلاة الفجر والصقيع يتهدر عليك والثلج يتساقط عليك إلى المسجد لتعلن قوة إيمانك. أخبرني بعض الإخوة من خبر زميل له ذهب إلى لندن فكان يدرس هناك واشتد الشتاء هناك وتساقط الثلج، فكان يقوم هذا الرجل في ساعة واحدة مع صلاة الفجر ليصلي الصلاة ويأتي إلى الصنبور الماء إلى بزبوز الماء فيتوضأ ويذهب إلى المسجد فيصلي ويعود وعجوز تلحظه دائما، فأخذت تسأله وتقول ما لك تذهب في هذه الساعة؟ قال لأصلي. قالت ما هي الصلاة؟ قال ديني يأمرني بها. قالت أخرها أو أجلها لوقت الدفء القليل. قال هذا وقتها ولن أؤجلها. فأخذت تضحك وتهز رأسها وتقول هذه إرادة تكسر الحديد، هذه إرادة تكسر الحديد، إن الذي لا يذهب لصلاة الفجر في شدة الثلج والبرد إنه يفشل في المعركة، إنه أول من ينهزم، إنه من يسلم بلاده وتراثه ومجده وكرامته، لأنه ما أعلن صموده ولا صبره أمام الرسالة ومع الرسالة الخالدة والمبادئ الأصيلة. إخوتي في الله، أنا لا أريد الإطالة عليكم، فما بقي من وقت فللحوار وللأسئلة، لكنني أشكر الله عز وجل أن أجلسني أمام هذه الطلعات المؤمنة التي تبشر بالخير الإسلام والمسلمين، والتي تعلم بتفوق أن المستقبل لهذا الدين، والذي تخبرنا أن هناك أياما تستقبلنا بيضاء إن شاء الله لنعيد مجد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وخالد وطارق وصلاح الدين. سلام عليكم وسلام على أولئك المنأ، وشكر الله لكم حسن استقبالكم وضيافتكم وحفاوتكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله. نعم، الدعوة الإسلامية واجبة على كل مسلم في هذا العصر، ولكن بحسب الطاقة والقدرة وبحسب المواهب وبحسب الاستعداد. قال سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال سبحانه وتعالى: قد علم كل أناس مشربهم. وليست الدعوة، لئلا يفهم الأخ السائل، أنها الخطابة أو إلقاء المحاضرات أو إلقاء الدروس، بل الدعوة مضمار طويل، والدعوة طريق، والدعوة حديقة غناء. كل إنسان في الإسلام له دور في الدعوة، قائد يوجه سريته ويوجه جيشه ويوجه كتائبه إلى لا إله إلا الله، يبث روح الإيمان فيهم، داعية من أكبر الدعاة، جندي مخلص مؤمن يؤدي رسالته وينضبط بأخلاقه وسلوكه ويحترم دينه ومبادئه وقادته ويطيعهم في طاعة الله، داعية من أكبر الدعاة، خطيب جمعة يؤثر المعلومات والوعي للناس، داعية، المفتي داعية، المنضبط والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر المحتسب أمام البقالات والدكاكين والأسواق، داعية. ولكن لا بد أن يعرف الإنسان مستواه وما هو المكان الذي يجيد فيه ليكون داعية ولا تسقط الدعوة عن المسلمين. نعم، نحن أمة التوازن والعمومة والشمول والوسطية. قال سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. يقول سيد قطب ذاك العالم العبقري المفكر رحمه الله: أمة وسطا في المعتقد، فلا نغلو في الأنبياء غلو النصارى، ولا نجف الأنبياء كما جفاهم اليهود. أمة وسط في الحب والجمال، فلا ننكر الحب ولا ننكر الجمال، ولا نسحق الحب ولا نسحق الجمال، ولا نعبد الحب ولا نعبد الجمال في الطرف الآخر، لكننا نجعل الجمال نتفكر به جمالا حلالا مباحا يصلنا إلى رضوان الله. أمة وسط في الأدب، فلسنا بالأمة التي همها الموسيقى ترقص عليها وهي رسالة لها، وليست بالأمة كذلك الذي تجفو وتتجانب، بل أمة تبتسم للدعابة، أمة قريبة من القلوب، أمة ذات بشاشة. التوازن في حياتك كفرد لا بد أن تعرف هذا، ولا يعرفك هذا مثل القرآن ومثل السنة النبوية. أكبر من عرف التوازن، بل أكبر من عرف الإصلاح في العالم محمد عليه الصلاة والسلام. تقرأ القرآن، تقرأ السنة، فتعرف التوازن، توازنك في عبادتك. لا تبقى كالعابد الذي الرهبان أو الراهب في صومعه، تتخلف من الحياة وتفر من مشاكل الأسرة، ثم تحرم جسمك حقوقه المباحة، فتذهب هناك لتكون من الذين قال الله فيهم: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. ولا تفعل كما فعل اليهود، يتركون الروح وتربية الروح والقرآن والقيم، ويأتون ينغمسون على رؤوسهم في الشهوات، يوم قال الله فيهم: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. وأحسن حديث في هذا الجانب قوله صلى الله عليه وسلم: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولعينك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. الصوفية مذهب تنظيري عقدي وعملي قديم، نشأ فيما يقارب آخر القرن الثالث، وهو لا وما كان يعرف هذا الاسم عند الصحابة. الصحابة فيهم زهاد وعباد ومجاهدون وشهداء، ولم يكن يعرفون هذا الاسم، وألفت له مدارس وكتب هذا التصوف، ككتاب إحياء علوم الدين، ككتاب الرعاية للحارث المحاسبي، ككتاب قوت القلوب لأبي طالب المكي. فهذه الكتب ألفت، ثم تطور التصوف إلى مشربين: مشرب ماجن إلحادي خبيث يتزعمه ابن عربي صاحب فصوص الحكم وصاحب الفتوحات المكية، ويدعي أن الله حل في الأشياء تعالى الله عما يقول، ولذلك لعنه أهل العلم إن لم يتب من هذه المقالة، وقال الذهبي: إن لم يكن في كتبه كفر فما في الدنيا كفر. ومذهب آخر عطل الناس عن الحياة وعن ما أباح الله لهم وعن رفع الرسالة وعن تعليم الناس، وهو مذهب كذلك متخلف حقير. التصوف ليس من الإسلام بصورته التي ذكرت، الإسلام فيه زهد وعبادة وترق بالنفس وروحانية، لكن على الكتاب والسنة. الإسلام دين الجمال والإبداع والروعة والخدمة، ودين يشمل نواحي الحياة. أما هذا الانزواء فالإسلام بريء منه، أما هذه الدروشة فالإسلام بريء منها. أجل الشيخ، لأنه أحبك ابتداء تبقي غيري قبل جدي وقام على تنفيذ عني وأنا الآن أريد أن أخذ حقي فهل لي شيء أم لا. مسألة الفرائض لا يفتعنها عليها شفويا، وقد نبه كثير من العلماء ونبه كثير من الدعاء أن الفرائض وقسمة المواريث لا يفتع عليها في اللقاءات العامة، لأنه لا بد من الذهاب إلى القضاء ثم أخذ الاستدعاءات مكتوبة ثم الملاقاة مع بعض الورثة ثم تقديم الصكوك والسندات. أما نفتك بكلمة طائشة فتقبلها فتذهب تذهب تحلل بعض المحرمات وتحرم بعض الحلال فهذا ليس بوارد. عليك أن تذهب إلى أحد المحاكم تقدم هذا السؤال لأنه سؤال عملي يعرض تحريريا وتسمع ويسمع منك، أما هذا ما يكون فيه جواب. ما صحة هذا الحديث هذا الحديث ليس بصحيح، وإنما ذكر صلى الله عليه وسلم الغزاة في سبيل الله إجمالا في البر والبحر. ونحن كما يقول الأستاذ علي الطنطاوي في كتاب قصص من التاريخ، سلوا كل سماء في السماء عنا، وسلوا كل بحر في البحر عنا، وسلوا كل بر في البر عنا، نحن أمة الإيمان. فأنت بجهادك وتضحيتك مأجور مشكور سواء كنت في البر أو في البحر أو في الجو. يعني ضاعت عليهم، يعني ضاعت الفرصة ضاعت. نعم يبغى على وجه، نعم يبغى على وجه، يبغى يقوم الحديث بأي شيء. الداعية المسلم لا بد أن يكون منهجه منهج القرآن والسيرة المحمدية على صاحبها الصلاة والسلام، يعني يعطي للقضايا قطاعات مساحة لا تتجاوزها، كل قضية يعطيها حجمها. القرآن أعطى العقيدة ثلاثة أرباع المصحف عقيدة، وأعطى المساحات أو الذنوب مساحات أو الخطايا أو الإصلاحات، الغيبة آيتان، الحسد آيتان، اتباع السنة آيات. فقضية أن يهول الإنسان أو يضخم بعض القضايا ليس بصحيح، وقضية أن يطمسها تماما ليس بصحيح، لكنه يقدم الإسلام أولويات، يبدأ بالعقيدة بالفرائض ثم بالواجبات ثم بالسنن والمندوبات ثم بالآداب العامة والمروءات. هذا هو الصورة. والدعاء يظهر من الاستقراء في أحوالهم عبر التاريخ أنهم على ثلاثة أقسام، طرفان ووسط. الطرف الأول الذي تطرف في هذا الجانب رجل يدعو إلى هذه الأمور الصغيرة فيحجمها ويجعل الإيمان والكفر والولاء والبراء عليها، يرى أنه لا يدخل الإنسان في أهل السنة والجماعة حتى يربي لحيته ويقصر ثوبه ويحمل سواكا معه، ويتكلم دائما في اللقاءات العامة عن هذه القضايا وينشرها ويترك ما هو أكبر منها. الخمر يزاول ويداول، الزنا منتشر، الربا منتشر، ترك الصلوات والمخالفات، فيجعل هذه القضايا همه دائما، وهذا قد تطرف في هذا الجانب. داعية آخر يقول لا، نبدأ نحن بالمعتقد وأما هذه فلا علينا، هذه السنن ليست هي قصور وقد أخطأ، كذلك كما أخطأ الأول. والمتوسط هو الذي يعطي الأمور حجمها وطبيعتها ورسالتها، يضخم ما ضخمه الإسلام ويعطي كل شيء بقدره الذي أنزله الله عز وجل. فنحن نقول لهذا الداعي عليك أن تدعو إلى هذه الأمور، لكن لا تنسى هذا الجانب، لا تنسى جانب سلوكه صلى الله عليه وسلم، خلقه، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لأن من يقول مثلا كيف لا ندعو الناس إلى السنن هذه سوف يأخذ الإسلام قليلا قليلا حتى يذوب الإسلام وينتهي الإسلام. كأن الأخ السائل يريد محاضرة جديدة اليوم، وقد فيما سمعتم كفاية، ومن أراد الشريط يحصل عليه إن شاء الله، لأن الحمد لله من تسهيل الله لهذا الدين أن سهل الكتاب الإسلامي والداعية الإسلامي والشريط الإسلامي، فقد يحصل عليه. حديث احفظ الله يحفظك من أعظم الأحاديث في الإسلام، وكان العلماء إذا ودع أحدهم الآخر أوصاه بهذا الحديث، وهو في الترمذي بسند صحيح، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هل يستطيع أحد أن يقول مثل هذا الكلام؟ بالله لفظك هذا سال من عسل، أم قد صببت على أفواهنا العسل؟ أم المعاني اللواتي قد أتيت بها أرى بها الدر والياقوت متصلا؟ هذا لفظ من أوتي جوامع الكلم، وأنا لا أستطيع في هذه العجالة نشرح الحديث، لكن يعاد إلى شرحه عند ابن رجب في جامع العلوم والحكم. ولكن أطلبكم أن تكتبوا على صفحات قلوبكم: احفظ الله يحفظك. الخصلة الثانية نعم، الأولى أنه يحب الله ورسوله، والثاني لا يفر يوم الزحف. بدأت موهبة الشعر. الشعر أولا إذا لم يستخدم لطاعة الله عز وجل ولا يسير به الإيمان فهو كلام مصفف، ويكون نتيجة عكسية على صاحبه: ضياع في الحياة، وضياع بعد الحياة، وضياع في القبر، وضياع في الصراط. بدأت من الثاني المتوسطة، لكنها بداية ضعيفة ككل بالبدايات. والحمد لله جمع منه الآن ديوان، وأنا أختار بعض القصائد، ومما يناسب أنني أعرف أن بعض الإخوة وبعض الأفراد قد كان له سفر إلى بلاد الغرب، أو رأى تلك المجتمعات الغربية، أو عاشها، أو سمع عنها. فذهبت إلى أمريكا في مؤتمر الشباب العربي المسلم في كلاهوما، وكان في هذا المؤتمر الذي حضره ما يقارب 5000 شاب مسلم عربي، لا أقول عربي قومية، ولكن كان طبيعة المؤتمر أن يكون يدار باللغة العربية. فكان لي فيه قصيدتان: قصيدة جدية اسمها أمريكا التي رأيت، وقصيدة هزلية اسمها نشرة الأخبار. أما أمريكا التي رأيت فأخذ منها أبيات، ثم أخذ من القصيدة الهزلية وفيها معاني الأبيات. قلت: يا أمة، هذه مخاطبة للأمة الإسلامية، يا أمة ضرب الزمان بها جموح المستحيل، وتوقف التاريخ في خطواتها قبل الرحيل، سكبت لحون المجد في أذن المجرة والأصيل، وسقت شفاه الوالهين سلافة من سلسبيل. يا أمة كم علقوا بخيانها خيط الخيال، وهي البريئة صدرها فيض عميم من دلال، شاهت وجوه الحاقدين بكف خشف من رمال، موتا أتى ترك الدعي كموت تيتو أو جمال. يا أمة في عمرها لم تحيا إلا بالجهاد، كفرت بمجلس أمن من نصب المنايا للعباد، القاتل الإنسان خابوا ما لهم إلا الرماد، جثث البرايا منهم في كل رابية ووعد. ما زرت أمريكا فليست في الوراء أهل المزار، بل جئت أنظر كيف ندخل بالكتائب والشعار، لنحرر الإنسان من رق المذلة والصغار، وقرارنا فتح مجيد نحن أصحاب القرار. ورأيت أمريكا التي نسجوا لها أغلى وسام، قد زادني مرأى الظلال هوى إلى البيت الحرام، وتطاولت تلك السنين فصار يومي مثل عام، ما أرضهم أرض رأيت ولا غمامهم غمام. أما الهزلية فأذكر بعض الأبيات. يقول عائض هو القرني، أحمد ربي وهو لي ولي، مصليا على رسول الله، مذكرا بالله كل لاهي، قد جئت من أبها صباحا باكرا، مشاركا لحفلكم وشاكرا، وحملتنا في السماء طيارة، تطفح تارة وتهوي تارة، قائدها أظنه أمريكي، تراه في هيئته كالديكي، قائدها أظنه أمريكي، تراه في هيئته كالديكي. يا سائل الأخبار عن أمريكا، اسمع رعاك الله من يفتيك، وهذه أخبار هذه النشرة، مسافة السير 13، من الرياض عفشنا ربطنا، وفي نيويورك ضحا هبطنا، أنزلنا في سرعة وحطنا، وقد قصدنا بعدها واشنطنا، ثم ركبنا بعدها سيارة، مستقبلين جهة السفارة، منزلنا في القصر أعني ريدسون، يا كم لقينا من مليح وحسن، من قبيح وحسن، في بلد أفكاره منكوسة، تثقله بصائر مطموسة، يقدسون الكلب والخنزير، ويبصرون غيرهم حقيرة، ما عرف الله بطرف ساعة، وما أعدوا لقيام الساعة، فهم قطيع كشويهة الغنم، جد وهزل وضياع ونغم، فواحش قد أظلمت منها السماء، والأرض منها أوشكت أن تقسم. نعود كما قلنا، من دمر البيوت في نزاك، اسم نجزاك ولكن اجتماع المتضاربين، من ضرب اليونان بالأتراك، من دمر العمال في بويندا؟ ومن أتى بالرد في يوغندا؟ من الذي ناصر إسرائيل حتى تصب عنفها الوبيلة؟ استيقظوا بالجد يوم نمنا وبلغوا الفضاء يوم قمنا، منهم أخذنا العود والسجارة وما عرفنا نصنع السيارة، ومنها ومعنا في صحبنا العجلان أكرم بها به مع العلا جذلان، وصالح المنصور من بريدة يشبه سعدا وأبا عبيدة، والشهم عبد القادر بن طاشي ذو القلم السيال في انتعاشي، فهو أبونا في مقام الترجمة لأننا صرنا صفورا معجمة.